الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، وعمدتهم كعب بن مالك اللي روانا الحديث، ضيق الله عليهم 50 يوما، فلما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وعلموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تاب الله عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان. وأنا عامل كتاب محدش انتبه له، ومعرفش الناس هتنتبه إليه إمتى، اسمه نفي الكون في القرآن الكريم. ما كان، ما كان، ما كان باختصار وبلغة سهلة جدا تشوف حلمة ودنك ولا تشوفش ما كان. بعد عن ما كان تنجح في الدنيا والآخرة. هؤلاء تخلفوا عن رسول الله، وربنا قال ما كان، ما كان، يعني في ذنوب كتيرة ومعاصي كتيرة تقع فيها وربنا ينجي وربنا يتوب عليك وربنا ما يغضبش عليك الغضب الكامل ولا ينتقم منك 50 يوم ولا 5 أيام حتى. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. افتكروا نفي الكون في القرآن الكريم. حد مثال لمجاوزاتنا ما كان. اللي ما كان كان باختصار رهيب. اللي ما كان كان، والمفروض انه ما كان. ما كان. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إنما عمد نبر، فبقى يقتله عمد. بقينا نشوف البنية بتقول خبطته بالخشب على راسه، كنت عايزة تقتليه؟ اه، بمنتهى البساطة. خلافات زوجية عادية، خلافات، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يقتله خطأ. الدية وصيام شهرين، إنما يقتله متعمد غضب وجهنم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. ما يكون إن احنا نرمي المحصنات ما يكون لا من قريب ولا نص نص ولا من بعيد، ما يكون يعني ملغي كان كان ولا هو ألم. أو هاتوا الكتاب بتاعي نفي الكون اللي نفاه ربنا بكان، ما يصحش نعمله نبر أبدا. فاللي نفاه ربنا بالكون لما يبقى سهل عندنا أبشر بالخراب. الكلمة دي غالية قوي جدا، اللهم بلغت اللهم أشهد. لخطب رنانة ولا جماعات شكمنية، علم علم ساينس. بعد عن المنفي بكان، واللي قال ربنا عليه ما يكون ينبغي ألا يكون. ما يكون ما يكون، تذوقها كده. فلما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله، والتلاتة دول اتخلفوا 50 يوم عقاب من ربنا لحد يسلم عليهم ولا يبيع منهم ولا يشتري نهائي. يقول سيدنا مولانا كعب بن مالك أحد التلاتة: كنت أدخل المسجد فألقي السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتم، فلا أدري أرد علي السلام أم كان يذكر الله. ومفيش واحد خان، يعني النبي أمر باعتزالهم صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة اعتزلوا. مفيش واحد عمل صاحبه كده من تحت لتحت. إلى أن نزلت هذه الآية: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ففي اتنين، واحد طلع فوق سطح بيته وقال أبشر يا كعب، والتاني ركب الفرس وراح له لغاية بيته فرحان له بنزول القرآن بتوبة الله عليه وعلى صاحبيه، فاداله جلابية كان لابسها حلاوة البشرى. ومنها أخذ الفقهاء الحلاوة لما واحد يقول لك أنت نجحت ولا خدت الأول على الثانوية، الأزهريكة ولا الثانوية العكة ولا حاجة، ولا يفرحك ولا يبشرك. يجوز الحلوة دي يعني، الحلاوة دي من هذا الموقف. كان عنده جلابيتين، اداله واحدة وراح الجامع عملوا له حفلة. الصحابة احتفلوا بتوبة الله عليه وعلى صاحبيه. اربط بين وعلى الثلاثة الذين خلفوا وبين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ما كان، فلما كان وتخلف الثلاثة ضيق عليهم 50 يوما، وكل واحد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزلته زوجته في غير طلاق، راحت عند أهلها يقعد لوحده يخدم نفسه 50 يوم. لو سلم على حد محدش يرد عليه، لو راح السوق محدش يبيع له. محنة ليه؟ لأنه عمل اللي ما كان. وإحنا شوطة اختراق لكل ما كان، كل ما كان كان. اضرب في 50 يوم بقى، بعددنا عملية صعبة. خطاب ديني مر بس زي العسل في قيمته. قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون. تذوق ما تعديهاش كده. مش عيب، ما يصحش. الله أعلم، عندنا ولاية بعد ما يتكلموا. ما يكون أنا شايف إن اختراق المنفي بكان والمنفي بيكون أهم أسباب ما نحن فيه من ضيق الأرض برغم اتساعها علينا، ومن ضيق أنفسنا علينا. أنا شايف إن أهم أسباب ما نعانيه من ضيق الأرض رغم اتساعها، السفر محدود، ممنوعين من السفر إلى بلاد معينة، اضطراب في كل حتة، قلق في كل مكان. الأرض رغم اتساعها بالضيق، وإذا ضاقت الأرض بما رحبت ضاقت علينا أنفسنا، لأن مفيش مكان تتفيأ فيه، مفيش مكان تغير. تروح هنا اجي من هنا زحمة واجي من هنا زحمة زحمة ولا عادش رحمة. عشمنا في أن الذي تاب على الثلاثة الذين خلفوا يتوب علينا، ولا تتحقق توبة الله علينا إلا إذا كانت نيتنا صادقة في توبتنا من اختراق ما يكون. بعد بإيدك وسنانك عن ما كان وما يكون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نسأل الله الواسع أن يوسع علينا وأن يكتبنا في الذاكرين وأن يذكرنا في ملأ خير من ملأنا وأن يتوب علينا لنتوب. اللهم اجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي متوفانا فاغفر له، تب علينا لنتوب، علمنا ديننا واقبلنا وتقبل منا، واختم بالصالحات أعمالنا، توفنا موحدين، واحشرنا في المرحومين، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم على قرة أعين أولي الألباب سيدنا محمد وعلى آله وجميع الأصحاب ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم